الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. طيب، هذه بعض الأمثلة في مسألة الخطأ في ترجمة القرآن لمن لا يحسن العربية أو ليس متمكن من العلم الشرعي، وهي وقائع كما ذكرها أخونا محمد مفلح أبو العباس فيما شهده في أندونيسيا. طيب، يقول: من أمثلة ترجمة القرآن من غير معرفة اللغة العربية في أندونيسيا: 1. التدخين معناه عندهم ايش؟ ركوع. ها؟ ركوع. طيب، قال: استدل احد الجهلاء من الصوفية في مجلس في قرية من قرى سمطرة وعندهم التدخين مباح، يعني هم اباحوا لانفسهم، بل لهم مصانع خاصة بهم على جوازه بقول الله تعالى: واركعوا مع الراكعين، وترجمها: دخنوا مع المدخنين، يعني اركعوا ركوع ليش أرادها. طيب، وهذا غاية في الجهل، هذا غاية في الجهل. وإن أحيانا كما قلت يقع اللبس حتى عند بعض طلبة العلم والحريصين على الخير بسبب عدم تمكنهم في اللغة وعدم تمكنهم في العلوم الشرعية. وأذكر أن بعض إخواننا ترجم الكتب وكانت هناك بعض الملاحظات، فنبهت بعض الأخوة على ذلك. ما أدري أخونا سالم يذكر شيء، يذكر شيء من هذه الأمثلة؟ ها؟ أخطأ في بعض الكلمات، ترجمها بعض الأخوة يعني على معنى مرجوح ليس هو موضعها في الكلمة. طيب، نكمل أولا هذه الأمثلة. يقول: وترجع أحدهم حديث معاذ: فتان أنت يا معاذ، قال: أفتى أنت يا معاذ، وزاد الطين بالله فقال: ومعناه: هل أنت شاب قوي وما ترحم الشيبان خلفك. وهذا في كتاب مكتوب. وهذا كذلك مثال آخر للجهل باللغة. فأفتان من الفتنة. يقول: واستدل مستدل على جواز هذا الثالث، المثال الثالث: استدل مستدل على جواز التلفظ بالنية بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي. قال: وموني في اللغة الجاوية بمعنى أتكلم وأتلفظ، فعليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتلفظ بالنية. طيب، واضح يعني أن كلمة رأيتموني أخذوا الجزء الأخير منها، وهذا يمشي على العوام. هذه مغالطة ليس خطأ، هذه مغالطة وليست خطأ. يقول المثال الرابع: حديث: فإن أبى فليقاتله، يترجمونها: فاقتله. نعم، الذي ما يفهم اللغة العربية يفسر: فليقاتله فليقتله، بينما فليقاتله معناه فليدافعه، يدافعه حتى لا يمر بينه وبين السترة. نعم، وقلت لكم أن هناك بعض الكلمات كانت مرت مع بعض الإخوة هناك ترجموا بعض الكتب، فكنت نبهت الأخوة على، لأن سألني بعضهم حين تشكك فقال: فلان ترجم هذه الكلمة كذا وكذا، ما أذكر هل هي كلمة الحكمة أو غيرها، ففسرت على غير التفسير الصحيح المراد بها في ذلكم الموضع. وهكذا كذلك الترجمة عموما ينبغي إذا أقدم عليها طائفة أن تكون بمشورة ورجوع إلى أهل العلم. فمن ذلك أنه ينبغي لهم أولا ألا يجعل أحد يقدم على الترجمة إلا وعنده الأهلية كما مر معنا فيما تقدم. ومن ذلك كذلك أنه لا يقدم أحد على الترجمة إلا بعد مشورة أهل العلم في الشيء الذي يريد أن يترجمه، لأنه ربما يترجم شيء من العلم الذي يطوى ولا يروى، إما أن يكون هذا في مسألة مرجوحة أو يكون في شيء تراجع المؤلف عنه أو نحو ذلك. ومن ذلك أن بعض إخواننا ترجم رسالة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في أجوج ومأجوج، وكان له قول شاذ في هذه المسألة شد فيه عن أهل العلم، وروجع وذكر أنه رجع في آخر حياته رحمه الله تعالى. فترجمة مثل هذا الكتاب خطأ، أولا لأنه على القول المرجوح، وثانيا أن مؤلفه قد رجع عن قوله ذلك. فإذا ينبغي أن يعرف ما هو الشيء الذي يصح أن يترجم وما هو الشيء الذي لا يصح أن يترجم، ولو كان هذا لأهل السنة فضلا عن أهل البدعة وعن المجهولين. فبعض أهل السنة لا شك لهم زلات، فينبغي أن تجتنب. وكيف تعرف ذلك؟ بالرجوع إلى الراسخين من أهل العلم، يقال لهم هذا يصح أن يترجم وهذا لا يصح أن يترجم. وهكذا كذلك إن كان المؤلف حيا ينبغي أن يستأذن، لأن ربما له نظرة في شيء أعاد تعديله أو زاد فيه أو نقص، أو يحب أن يزيد أو ينقص أو ينبه على شيء. ومثال ذلك مثلا أشرطة شيخنا مقبل من هذه الوادي رحمه الله، نجد بعض الإخوان يفرغها وربما يترجمها، بينما هو مما أوصى به في وصيته الخاصة ونصح وتكلم به أنه وكل أخانا سعيد حبيشان بماذا؟ بتنقية الأشرطة، لتنقية الأشرطة، وألا تخرج الأشرطة إلا بعد تنقيتها. فمثل هذا إذن لابد أن يسار فيه على مراد صاحبه، صاحب الكتاب أو صاحب الشريط أو نحو ذلك. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال المشتهرون بالتفسير من الصحابة، اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة، ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم، إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة لانشغالهم بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك، يعني في ذاك الوقت، لأن الناس أكثرهم من الصحابة وهم أدركوا التنزيل وتبينت لهم معاني القرآن بما يغني عن التفصيل والسؤال غالبا، وكانوا قلة. قال: لكثرة العالمين بالتفسير، يعني في كثرة ووفرة الصحابة. قال: ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. فلنترجم لحياة علي بن أبي طالب مع هذين رضي الله تعالى عنهم. طيب، نقف إلى هنا، وذلك لمرور الوقت، ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق. إلى هنا، والله تعالى أعلم.